ما حكم الرمي في اليوم الثالث جميع الحصيات ويرتبها بنية إذا أخر رمي الحج ذكر الله يوم الثالث مرتبا يبدأ اليوم العقبة ثم اليوم الحادي عشر سبع على كل واحدة ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر النية لا بأس لا حرج لكن فات الفضل فات السنة السنة أن الإمام كل شيء وقت السنة يوم يوم العيد في وقته الحادي عشر في وقته السنة عشر في وقته لكن لو كان بسبب الزحام ما استطاع أو قطع نفسه أغرى رماه في الثالث عشر وفي الثاني عشر مرتبا أجزاه